هو أن الحل دائما في البدء من الجذور. جذورنا لم تبنى بطريقة صحيحة، ولا رويت بماء صحيح، ولا ترعرعت في تربة نظيفة، فهي جذور بين تلويث وبين تشويه وبين خلط وبين تلبيس وعدم نضج وعدم نمو. ثم نحاول بهذه الجذور المريضة أن نبني شجرة راسخة، هذا لن يكون أبدا. لا تحاول أن تبني حياة راسخة على نفس مقلقلة. طيب، من أين أبدأ إصلاح نفسي من الجذور؟ وأول هذه الجذور أن تعي فارق منطلق التوحيد في الحياة عن أي منطلق آخر. منطلق التوحيد في الحياة يعني أنك تعيش نهجا مسلما، وهذا بخلاف منطلق التخليط الذي يقوم على إنجازات إسلامية. فقد أنجز في يومي ورد القرآن وورد الأذكار، ثم إنجاز من هنا وإنجاز من هناك، لكن في نهاية يومي، في نهاية أسبوعي، في نهاية حياتي، في نهاية عمري، لا أشعر أنني عشت مسلما، بل أشعر كأني كنت أعيش حياتين، حياة فيها إنجازات ومنها ما يوصف بأنها إسلامي أو منتمي للإسلام كقراءة القرآن والذكر، وحياة أخرى لم أشعر فيها بمعاني هذه الأشياء ولا بعمقها، وكنت دائما أنتظر متى أشعر أنني شخص واحد، متى أشعر أن الحياة التي أحياها هي حياتي فعلا، أنها تعبر عني وأنني أعبر عنها. طب هو أصلا ما الذي أنا عليه لأعبر عنه أو ليعبر عني؟ من أنا؟ وإذا كنت أسمي نفسي مسلما، فأي مسلم أنا؟ ما معنى الإسلام عندي؟